أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حديثنا هذه الليلة عن درجات التقوى والورع. البعض يكتفي من الإيمان أن يكون ملتزما وعادلا، ولكن البعض له طموح أكثر، يريد أن يكون ورعا. الورع له درجات، منه الورع في درجة نازلة، الورع في درجة متوسطة، والورع في درجة عالية. طبعا ليس الكلام الآن في العدالة في ترك المحرمات، إنما الكلام في الدرجات التخصصية. البعض، وأنا أتكلم عن هذه التقسيمات، قد يدور في باطنه حديث نفسي يقول هذه المقامات نحن لسنا أهلا لها ولا نطمع فيها، نحن الشباب إذا تركنا الحرام وأدينا الواجبات فنحن نعم بألف خير. أولا، المؤمن له طموح. يقال أحد العلماء الكبار سأل ابنه: تريد أن تكون مثل من؟ ما هي قدوتك في الحياة؟ قال: أنت قدوتي، أنت أبي وعالم كبير، طبيعي هذه هي القدوة. ولكن الأب قال له: أنت لا تصل إلى مقام متميز. لما؟ قال: لأنني جعلت قدوتي في الحياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فوصلت إلى ما وصلت إليه. أنت تجعل قدوتك في الحياة أنا، طبيعي هذا الإنسان ليس له ذلك الطموح الكافي. إذن الإنسان لا بأس أن يكون له طموح عال فوق مستواه الفعلي. إنسان رياضي بدرجة من الدرجات، ولكن يطمع في أن يكون لاعبا عالميا يشتهر في هذا المجال، من الممكن في يوم من الأيام يحقق هذه الرغبة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ومن باب اللطيفة، عندما نسأل بعض الأطفال الصغار في الابتدائية: أنت تحب أن تكون ماذا؟ يقول: أحب أن أكون طيارا. يحب الطائرة الصغيرة التي يلعب بها مثلا، يريد أن يقودها في يوم من الأيام. اتفاقا تمضي الأيام والسنوات وإذا بهذا الطفل يصبح طيارا بالفعل. ذاك يتمنى أن يكون طبيبا، بعض العلماء في صغر سنهم في سن دون العشرة يلف على رأسه عمامة صغيرة، يقول: أريد أن أكون عالما. الذي يهوى شيئا في أول حياته، في مقتبل حياته، في يوم من الأيام يصل إلى ما يريد، هكذا تقول التجارب. إذن الإنسان لا مانع من أن يتمنى المقامات العليا، هذا أولا. وثانيا، الذي يمنع الوصول للمقامات غلبة الشهوات، الانشغال بالدنيا، بمتاع الدنيا، بتأسيس الحياة كما يقال. ولكن الإنسان الذي بلغ من العمر ما بلغ، بعض كبار السن إنسان يغبطهم على فراغهم. أولا، لا شغل له، راتبه مؤمن، الآن له راتب تقاعدي، شركته فعالة، أولاده يخدمونه، المهم لا هم له في هذه الحياة. الزوجة هو وزوجته الكبيرة، لا أطفال في المنزل، لا بنات، لا إزعاج، حياة جميلة. طبعا جميلة للبعض، للبعض كئيبة، يوجب له الملل، التبرم. بعض كبار السن يقول عندي أمنية ادعو لي، تقول ما هي أمنيتك؟ يقول ادعو الله عز وجل أن يأخذ أمانته، مللت الحياة. هذا الإنسان ما تعب أيام شبابه، لو كان من المراقبين من المواظبين على طاعات رب العالمين في كبر السن. يحلق بعض مراجعنا في سن 80 و90 يتصدى لمقام المرجعية. فإذا الإنسان المؤمن حتى لو كان الآن مشغولا بالشهوات وبلوازم الحياة، إلا أنه يبرمج لنفسه في يوم من الأيام يتفرغ لأمر آخرته. إذن هذا الطموح ينفعه في تلك السنوات الأخيرة من عمره. من بلغ 60 ولم يتكامل، لم يهذب نفسه، لم يستعد لما بعد هذه الحياة الدنيا، هذا الإنسان حقيقة إنسان خاسر. إذن بعد هذه المقدمة نرجع أن هذا الحديث نافع على كل حال، إما لأجل إيجاد الطمع الإيجابي، وإما من أجل استعداد النفس في مراحل العمر المتقدمة. الورع قلنا على درجات. الورع في الدرجة الدانية هو عبارة عن ترك المشتبهات. لا يخفى عليكم ترك الحرام وفعل الواجب أدخلناه في دائرة العدالة. الآن إنسان عادل، صارت له ملكة العدالة، يريد أن يكون ورعا. الخطوة الأولى أن يجتنب المشتبهات. هناك حلال بين، وهناك حرام بين، وهناك شبهات بين ذلك. المؤمن كما يجتنب الحرام يجتنب الشبهات، وخاصة في هذا العصر في المأكول والمشروب وغيره الأمر صار مشتبها حقيقة. الإنسان يتفاجأ بعد فترة كان يأكل طعاما حلالا يكتشف أنه كان حراما، ولو تحقق إجمالا لاكتشف ذلك. إذن الشبهات، ترك الشبهات من مصاديق الورع. وهناك مثل تعرفونه جميعا، من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. هذه الطرقات السريعة تلاحظون على يمين ويسار الطريق السريع، هنالك منطقة أيضا معبدة ولكن عليها علامة لا تقترب من الحافة. في المنعطفات الخطيرة في الجبال رأيت سائقا يمشي على حافة الوادي. نحن في حياتنا الدنيا نحتاط كثيرا، ومن الملفت أو المضحك حقا أيام التي في الأيام التي يشاع فيها انتشار بعض الأمراض كإنفلونزا الخنازير والطيور وما شابه. بعض الناس يعزم على السفر إلى بلدة ولكن لا يسافر، يبطل عزمه، يتنتقض همته، تقول يا فلان لما؟ يقول سمعت في تلك البلاد هناك 100 إصابة بهذا المرض، من بين الملايين هناك 100 إصابة، يحتاط في عدم السفر. الناس في أمور دنياهم هكذا يحتاطون. هذه المأكولات التي نشتريها هذه سنة طيبة، سنة صحية طيبة، يكتبون على المأكول انتهاء الصلاحية، مادة غذائية طيبة انتهى يوم من صلاحيتها، تشمه رائحتها اعتيادية، طعمه اعتيادي، صاحبنا يرميه في سلة المهملات، يقول أخشى أخاف أن يكون فاسدا. أقول نحن في حياتنا اليومية لدينا هذا الجو الاحتياطي، لماذا لا نعمل بالقاعدة نفسها في أمور الآخرة؟ هذا أولا. الورع في مرحلة متقدمة وسطية أن نجتنب الحلال من باب التعود على ترك الحرام. كيف؟ الأكل على الشبع، هل هنالك من فتوى بالحرمة؟ حتى كلمة المشتبه لا تطلق على الأكلة الزائدة. أنا إنسان تكفيني 10 لقيمات من الطعام، إذا أكلت اللقمة 11 هل هذا حرام؟ هل أعاتب عليها؟ لا. ولكن المؤمن يمر نفسه على ترك المباح المرجوح، طبعا الأكل على الشبع مرجوح، الأكل بين الأكلات أيضا مرجوح. الذي يترك الحلال المباح تعودا على مسك زمام النفس، واتفاقا رب العالمين يدربنا على هذا المعنى في شهر رمضان. بعض المفطرات هي محرمة في الأصل كالكذب على الله ورسوله، وبعضها كالاستمناء وغيره، ولكن الأكل والشرب كثير من هذه المفطرات، تعمد التقيؤ وغيره إلى آخره، هذه محللات وبعضها راجحة. القوت نعم طعام البدن، في الحج تروك الإحرام، قسم كبير من التروك أمور محللة بل راجحة. المؤمن يتزين يتطيب، ولكن في حال الإحرام يترك الطيب. إذا مر على مكان فيه رائحة نتنة لا يمسك أنفه. لماذا؟ رب العالمين والله العالم كأنه يريد أن يجعل المؤمن يعيش فترة من سنته، أيام شهر رمضان المبارك للجميع، وفترة من شهر ذي الحجة لحجاج بيته الحرام، فترة تمرين على أن يقول لنفسه لا. ومن الملفت حقا أن هذه الظاهرة رأيتها بعض كبار المدخنين المدمنين، الذي لا يفارق الدخان أبدا في شهر رمضان تراه يصوم بشيء من المعاناة. صحيح إذا جن عليه الليل قبل أن يفطر يذهب إلى دخانه، ولكن انظروا إلى الهمة. المؤمن ببركة الصيام، أنتم تعرفون التدخين نوع من الإدمان، إدمان الخفيف، هو مدمن على هذه المادة النيكوتينية، ولكن إذا أراد أن يقول لنفسه لا من الصباح إلى الليل وهو متمكن من نفسه، هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة من الورع، ويا لها من درجة، أنا عندما أصل لهذه الدرجة أقول نحن لسنا في مقام الفهم لهذه الدرجة، فكيف بالتطبيق؟ ولكن توكلا على الله عز وجل نذكر هذه الدرجة الثالثة. ما هي هذه الدرجة؟ درجة الإعراض عما سوى الله عز وجل. ليس الكلام في المشتبه، ليس الكلام في الحرام، ليس الكلام في المباح المرجوح. المؤمن يصل بعد فترة من المجاهدة من المراقبة لا يرى في الوجود إلا الله عز وجل. لا أقول كل ما في الوهم، كل ما في الكون وهم وسراب، هذا الكلام كلام المجانين. العقلاء يرون هناك وجود، ولكن هذا الوجود لا يلتفت إليه. إنسان يمشي في السوق يقال له يا فلان الآن ولدك أصيب بحادث في حال الاحتضار، ويخرج من السوق يركب دابته يجتاز الشوارع إلى أن يصل إلى المستشفى، تقول له يا فلان وأنت تمر في السوق تتذكر المحلات التجارية، وأنت في الشارع تتذكر أي شارع مررت ماذا رأيت؟ يقول يا فلان أنا مذهول بمصيبتي. تسلم عليه لا يرد السلام، تقول له يا فلان ما أجبت؟ يقول أنا ما سمعت شيئا في هذه الحالة. لما؟ مصيبته شغلت. بعض الأوقات الفرحة تشغل. ليلة الزفاف في شهر العسل أيضا بعض الشباب ينسى كثيرا من الأمور، مشغول بعروسته، هكذا في الأفراح وفي الأحزان. المؤمن الذي له قيام الليل، إخواني ليس الحديث الآن في قيام الليل، الذي يريد الدرجات العليا لا يمكن الوصول إلا من خلال قيام الليل. السفر إلى الله عز وجل مضمون الرواية لا يدرك إلا بامتطاء الليل، كأن الليل دابة سيارة، الذي يريد السفر إلى الله عز وجل لا بد له من وقفة في الليل. رب العالمين يتجلى في النهار في الصلوات الواجبة، ولكن انظروا إلى القرآن الكريم لم يذكر هذا الجزاء للواجبات للفرائض، إنما ذكره لأي شيء؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقال المقام المحمود من أرقى المقامات، والدليل على ذلك أنه مقام مبهم، لو كان هذا المقام يوصف لوصفه القرآن، ولمن خاف مقام ربه جنتان، الجنات تجري من تحتها الأنهار، حور عين، غلمان مخلدون، لحم طير إلى آخره. ولكن عندما يصل الكلام إلى قيام الليل يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا المقام محمود، محمود أي هذا المقام ممدوح، أي مقام هذا لا نعلم. الآن إشارة سريعة، أنا لا أنسى سير البحث، كلامنا في الورع بالدرجة العالية، البعض عندما نقول قيام الليل كأنه يرى جبل أبي قبيس. قيام الليل أنتم هذه الأيام في شهر رمضان المبارك عادة هناك فترة احتياط بين الإمساك بين السحور أو السحور أكل السحور وبين أذان الفجر عادة 10 ربع ساعة. المؤمنون عادة ينشغلون بقيام الليل، يقول بقي على الأذان 10 دقائق ونحن في وقت الإمساك، لماذا أجلس هكذا؟ الطعام امتنعت عنه، انتهيت من الطعام، صلاة الفجر لم تدخل بعد، أفضل مشغل قيام الليل. وأنتم تعرفون قيام الليل، صلاة الليل بنوافلها وشفعها ووترها تكفي 10 دقائق، سورة الحمد، الحمد بلا سورة، تعرفون في المستحبات يمكن الاكتفاء بسورة الحمد، 10 دقائق تكفي لتسمى أنت من أهل الليل. هنالك أهل الليل مع مناجيات مع توسلات، هذا أمر آخر، وإلا قيام الليل صلاة الليل نعم 10 دقائق. ما الذي اختلف في شهر شوال؟ أنت يعني في يوم واحد سلب كل شيء، لا قرآن، لا قيام الليل، لا صيام، لا دعاء، لا مناجات. بني آدم سبحان الله يعني يبدو يأتي له فترة، تأتي له فترة من فترات التقاعس. طبعا في خصوص شهر شوال أنا قلت من أسوأ أشهر السنة شهر شوال. في شهر شعبان، شهر رجب، المؤمنون في حال عبادة. موسم الحج في شهر ذي الحجة، محرم وصفر. ولكن في شهر شوال نخرج من واحة رمضان المبارك إلى صحراء قاحلة، والغريب أن الكثير ينتكس في شهر شوال، يرتكب المعاصي، يغفل عن ذكر الله عز وجل. في عطلة العيد يذهب إلى بلاد نائية ليعمل ما يعمل، يعني في أيام ينقلب رأسا على عقب. أرجع وأقول قيام الليل عنصر أساسي لمن أراد أن يكون ورعا في الدرجة العليا. ما هو الورع بالدرجة العليا؟ قلنا أن يعرض الإنسان عما سوى الله عز وجل. ما معنى يعرض؟ قلت هذا المقام مقام شامخ، بيانه يعلم الله، صعب على المتكلم والمستمع. ولكن إجمالا الإنسان يصل إلى درجة لا يرى في الوجود مؤثرا إلا هو. بيدك الخير، ما قال الخير بيدك، قال بيدك الخير. يعني رب العالمين إذا أراد شيئا هو الذي يهيئ الأسباب. صحيح هناك حركة في الوجود، هنالك عطاء، هنالك تجارات، هنالك زراعة، هنالك مصانع، هنالك سياسة، هنالك حكام، هناك محكومين. ولكن ماذا تقرأ اتفاقا هذه الآية؟ تقرأ بعد الفريضة آية مهمة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذه الأرض كم شهدت من الحضارات، كم من الفراعنة، كم من الأكاسرة في التاريخ المعاصر، كم من الحكام نعم جروهم على الأرض بعد أن شنقوا، بعد أن قتلوا، كم من أولاد الحكام والسلاطين مشردون في البلاد. رب العالمين نعم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولهذا المؤمن إذا وقع في شد هذا الدعاء، دعاء معروف للأرزاق وغير الأرزاق، ولكن بتمعن ويقين، هذا الذي يؤكد هذه الحقيقة: اللهم يا سبب من لا سبب له، ويا سبب كل ذي سبب، ويا مسبب الأسباب من غير سبب، سبب لي سببا لن أستطيع له طلبا. يعني يا رب هذه الأسباب منقطعة، أنت سبب كل ذي سبب. والتاريخ مليء، حياة الأنبياء مليئة بهذه الصور: إبراهيم في المنجنيق، النار الكبرى أمامه، الطير لا يمر على نار إبراهيم، يأتي الملك: ألك حاجة؟ وفي قمة الحاجة ماذا كان جوابه؟ أما إليك فلا لي حاجة، ولكن حاجتي لرب العالمين. نحن عندما نذكر في المنطقة العلة والمعلول نقول النار والحرارة، ولكن هذه النار ماذا أصبحت؟ بردا وسلاما. لولا كلمة السلام لكانت النار مؤذية، لا مؤذية بالإحراق، مؤذية بالإبراد. هذه النار أصبحت بردا مزعجا. ولهذا قالت سلاما، يعني برد لطيف. درجة حرارة المئوية هذه الأيام المطلوبة 22 مثلا، وإذا بهذه النار في حكم النسيم العليل. الرب الذي جعل النار بردا وسلاما، الرب الذي فلق الطريق اليبس في الماء لموسى عليه السلام، الرب الذي أنزل الملائكة المسومة على حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الرب الذي فرج الكروب عن عباده الصالحين، أخرج يونس من بطن الحوت، كشف الضر عن أيوب، ليد الحديد لداود، أخرج يوسف من ظلمات من ظلمات الجب. الرب هو الرب، لم يتغير شيء. الذي تغير الداعي إبراهيم تغير، يعني قصدي نحن لسنا كإبراهيم، وإلا إخواني أخواتي لو سرنا في طريق العبودية يصل العبد إلى درجة حقيقة لا يرى إلا الله عز وجل. ويا لها من آية، عندما أصل لهذه الآية لا أقول دائما، بعض الأوقات إذا تأملت في هذه الآية لحظات، وأنت أيضا كذلك تعيش حالة الرعب والرهبة. أي آية؟ الآية التي تقول لمن الملك اليوم، في عرصات القيامة الجبال دكت، هذه الحضارات جمعت، ما بقي شيء، لمن الملك اليوم؟ لا من مجيب. لمن الملك اليوم سؤال، ماذا جوابه؟ لا من مجيب. حتى عزرائيل، نعم تقبض روحه، لا أحد في الوجود، الوجود سكوت محض. ولهذا رب العالمين هو يجيب، يقول الله الواحد القهار. هذه هي النهاية. لماذا وأنت في دار الدنيا لا ترتبط بهكذا رب قادر ودود؟ هناك عبارة جميلة للبعض، بمجرد أن نموت كلنا عرفاء، كلنا أهل مكاشفة، بنص القرآن، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، المراد بصرك في الأمس. يا ليت هذه البصيرة في الدنيا لا في البرزخ. ما فائدة البصيرة في البرزخ؟ رأيتم في طلاب المدارس في قاعة الامتحان يأتيه سؤال مشتبه ذو وجوه، يتحير في إجابته، يخرج من قاعة الامتحان يفتح الصفحة على تلك المعلومة فيرى الجواب يضرب على رأسه، الجواب علمه ولكن بعد فوات الأوان. المطلوب منا أن نصل لهذه المرحلة، فكشفنا عنك غطاءك. المطلوب أن نصل إلى مرحلة موتوا قبل أن تموتوا، موتوا قبل أن تموتوا. لماذا بعض أولياء الله الصالحين لا يخافون من الموت؟ البعض من المؤمنين رب العالمين يلهمه أنه صار قريبا من ساعة الموت، تراه يغتسل ينظف بدنه، يقول حتى أوفر على الغسال، عندما يغسلني يرتاح في تغسيلي. البعض هكذا كان في أزمة قريب الموت ولكن رفع عنه الموت، كان يعاتب، يقول معنى كلامه أنا كنت على وشك السفر، ما الذي ألغى سفري؟ تصور شاب يذهب إلى بلد فيها متعته. الطائرة نعم تلغى رحلتها، كم يتألم البعض هكذا، لما؟ لأنه هيأ نفسه لذلك العالم. سورة الجمعة نقرأها في يوم الجمعة، يستحب في الركعة الأولى من يوم الجمعة أن نقرأ سورة الجمعة. الذي يظن أنه على خير، بعض الناس يغش في نفسه إما بمديح الآخرين، بعض المؤمنين وقعنا هذه حركة سلبية، يرى إنسان خرج من الحمام لتوه متطيب ولعل وضع بعض الكريمات المشرقة، يقول اليوم وجهك نوراني، النور يشع من وجهك، وضع شيئا من الكريمات أو ما شابه ذلك، يقول وجهك يشع نورا، وهو قبل قليل ارتكب معصية. كلام الناس يغش بعض الحالات. أو ترى إنسان اليوم فرح، نعم تقول ها ما جرى، رأيت البارحة في المنام عالم نوراني مسح على رأسي وقال أنت من أهل الجنة. هذا المنام ما قيمته، وهم في وهم. هنالك مقولة لأحد العلماء يقول لو رأيت رسول الله في المنام هذا المنام لا يؤخذ به أبدا. لماذا؟ من أين علمت أنه رسول الله؟ يقول هكذا تراءى لي فليتراءى لك. يقول من رآني فقد رآني، من رآني، البعض يقول من رآني في اليقظة ثم رآني في المنام، نعم أنا هو. الشيطان لا يتمثل برسول الله. ولكن من أين علمت هذا أمير المؤمنين؟ هذا رسول الله. على كل منام مبشر لا بأس به، ولكن تعول عليه. إنسان عليه حقوق الخالق والمخلوق، نعم فرح بمنام رآه. إذن ما المقياس في سورة الجمعة؟ عندما نصل لهذه الآية ننكس رؤوسنا خجلا من الله عز وجل. هو خطاب لليهود ولكن لنا نحن أيضا. إياك أعني واسمعي يا جارة، يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ليس القضية عدم الخوف من الموت، البعض قد لا يخاف من الموت، القضية أرقى. يقول تمنى الموت. بالله عليكم لو أخذت مصباحا وفتشت في شرق الأرض وغربها، كم إنسان تجد على وجه الأرض يتمنى الموت؟ قد يكون إنسان مصاب بمرض بآلام شديدة يتمنى الموت، ليس الكلام في هذا، يتمنى الموت لقاء بمحبوبه. إذن إخواني الذي يريد أن يصل للدرجات العليا عليه أن يرفع همته، لا تقنع بما أنت فيه، لا تقنع بصلاتك وصيامك، هذه مقامات على كل حال متاحة للجميع. ولهذا نقول في آخر الحديث، عادة المهيئون للكمالات المجال متاح للرجال أكثر من النساء. الرجال يجلسون مع العلماء، الرجال حاكمون غير محكومين. سمعت بعض المؤمنات تقول أنا عندما أريد أن أدعو بكائي قد يزعج زوجي، زوج حتى لا يحب أن يرى بكاء الخاشعات. واقعا هذه قضية حقيقية، يقول أذهب للحمام لأبكي داخل الحمام، أن الحمام لا يدخل فيه أحد، هذه فرصتي. بعض النساء واقعا مصيبتهن مصيبة، لا تأخذ حريتها لا في صلاة لا في عمرة لا في زيارة، زوج متحكم، زوج لا يخاف الله عز وجل. المهم من النعم للرجال اعرفوا قدر هذه النعمة، الحرية في أخذ القرار. الرجال هكذا، وفي نفس الوقت الذي يمكن أن يتوجه للمقامات العليا الذي تربى في بيئة مربية. ولكن انظروا إلى بيئة فرعون والمتربية آسية، هذه المرأة التي يغبطها الرجال في التاريخ. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذا البيت ليس بيتا عاديا، عندك، لا بيت الحور والقصور، أريد بيتا عندك يا رب. هذا يسمى جنة العندية، أعطيت لمن؟ لامرأة فرعون. وأنت رجل وأنت تعيش في بلاد المؤمنين، تتلى عليك آيات الله صباحا ومساء، ونحن لم نصل معشار ما وصلت إليه زوجة فرعون. يا لها من خسارة. فلنجدد العهد والعزم في شهر رمضان وغير شهر رمضان أن نجتاز هذه المراحل المتوسطة لنصل إلى القمم. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، السلام عليكم يا موالي جميعا، ورحمة الله وبركاته. نحن في الليالي عادة نتوسل بشخصية من شخصيات كربلاء، هذه الليلة نريد أن نتوسل بسيدة. هذه السيدة لها وجاهة عند الحسين عليه السلام. الذي عنده حاجة يتوسل هذه الليلة بهذه السيدة الصغيرة العزيزة. الأخوات الذين عندهم بنات صغار وكبار، بنته الكبيرة المتزوجة تغيب عن تسافر، لا يشتاق ذلك الشوق الشديد، ولكن عنده بنت في الرابعة في الخامسة، عندما يغيب عنها في سفر يتصل بزوجته يقول أنا مشتاق إلى بنتي الصغيرة، لأن فيها براء، وخاصة إذا كانت البنت متعلقة به، وخاصة إذا كانت البنت ودعته ببكاء ساعة السفر. الأب يتذكر تلك اللحظات تجري دمعته. أحب أن أقول أن سيد الشهداء صلوات الله عليه له تعلق خاص بهذه العزيزة، وهي من؟ رقية بنت الحسين. لا تنظر إلى صغر عمرها، هذه ابنة الحسين، هذه البنت تحملت الأسر من كربلاء إلى الشام. الكبار تحملوا كبار، ولكن الصغيرة ما ذنبها؟ لا أدري الآن هذا شعر الشاعر، فاطمة الصغيرة هي رقية هي غيرها؟ المهم فاطمة الصغيرة تكلمها، فقد كاد قلبها أن يذوب في الخربة، اشتاقت إلى أبيها الحسين وحق لها أن تشتاق. كأني بها تقول عم زينب أين أبي الحسين، من يوم عاشوراء إلى يوم وفاتها قرابة الشهر لم تسمع صوت أبيها، ذلك الأب الحنون الذي كان يمسح على رأس حميدة ابنة مسلم. لماذا أبي لا يمسح على رأسي؟ بكت كثيرا، يقولون وصل بكائها إلى قصر الطاغية، إما بكاؤها وصل، أو قالوا أن ابنة الحسين تبكي على أبيها. ألا لعنة الله على الظالمين، بدلا من أن يأخذوا بخاطرها، بدلا من أن يكفكفوا دمعتها، وإذا باللعين يرسل طبقا وفيه رأس الحسين. أدخلوا هذا الطبق على هذه العائلة المفجوعة في تلك الخربة التي لا تظلهم من شمس ولا من مطر، جعلوا هذا الطبق أمام هذه العزيزة، وإذا بها تنادي، كأني بها تنادي: أبتاه، من الذي أيتمني على صغر سني؟ كأني بها تقول أيضا: أبتاه، من الذي حز وريدك؟ من الذي فرق بين رأسك وبدنك؟ قالت: أبتاه، أبتاه، أبتاه. كثيرا ما نادت أباها: أبا عبد الله، أنتم تسمعون ذكر الحسين تبكون، فما بال ابنته وهي ترى رأس والدها؟ وإذا بالصغيرة خمدت سكتت. البعض منهم لعله ظن أن هذه البنت نامت، ولكن يا للمصيبة، عندما رفعتها عمتها زينب وإذا بها قد فارقت الحياة. ألا رحم الله من نادى وغريبا وغريبا. في أرض الشام والموقف الآخر، يقول سهل بن سيّع: دخلت الشام فوالله لا أعرف الشام، وإذا بالناس في فرح وسرور، الدكاكين مغلقة والأعلام منشورة، والكل يقول لصاحبه: أيامك سعيدة. قلت: عجبا والله، ألأهل هذا البلد عيد لا أعرفه؟ يقول: بينما أنا كذلك، وإذا بالهوادج قد أقبلت، هودج بعد هودج وناقة بعد ناقة، يتقدم تلك النياق كوكب وامرأة عليها سيماء الوقار والجلالة. ما يعرف سهم من هذه المرأة؟ سلام عليها وقال: يلا على المطية، والله حنين الزيد احزاني علي. يخسون أهل هالبلد منتي خارجية، يا كان الشمس بي يا من الشيوخ المسلمين. وإذا بالجواب نادى يا أنا جد النبي، يا صفوة الجبار وأبو رايح حيدر قاسم الجنة مع النار ومكسورة الأضلاع شمامة المختار أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن وحسن قالها الحسب والنسب هلي تذكرين معلوم ونصح الخبر جدش نبيلة لكن يا زينب وين خدر اليوصفون يا تكبين حسرة فوق ناقة واخوتش وين يا والله تركبين فوق ناقة ويا اخوتك وين يا سهل اردت الجواب هذا هو الجواب ناديت لا تسألني وعاين روس الارماح داك الخدر يا سهل علي قوض ورايح وعماد خيمة نحسين الزلزل وطاح بديار غربة يا سهل ضيعني يا حسين يان والله بديار غربة يا سهل ضيع يعني يا حسين سلام على الحوراء ما بقي الدهر ألا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضعف عليهم اللعن والعذاب الأليم نسألك اللهم وندعو بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله يا من خزائنه بين الكاف والنون يا من يحيي العظام وهي رميم يا من يحيي الأرض بعد موتها يا من ينزل الغيث من بعد ما قنطوا اللهم حوائجنا الليل بين يديك اكفنا ما أهمنا هذا الدعاء الذي لعله دعا بإبراهيم الخليل علمك علمه بحالي يغني عن سؤالي نحن نقول أيضا الليل علمك بحالنا يغني عن سؤالنا يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا البعض التمس الدعاء كلكم أصحاب حاجة نادوا إمامكم بما نادى به إخوة يوسف أخاهم يوسف يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر